قصص عربية. الملك ذو اللحية البشعة. في قديم الزمان كانت هناك مملكة يحكمها ملك عادل، وكان لديه ابنة رائعة ويريد أن يزوجها، ورغم جمالها كانت الأميرة مغرورة ولها طباع سيئة، فأراد والدها أن يزوجها حتى ينصلح حالها، ولكنها لم تكن جادة وأساءت معاملة جميع الأمراء الذين حضروا لخطبتها. أصدقائي الملوك والأمراء، ستقابلون ابنتي الآن. هذا قصير القامة، سمين ويشبه الكرة، طويل كساري العلم، هذا قصير كالقزم. سخرت الأميرة من جميع الملوك والأمراء والنبلاء وأخذت تضحك عليهم. رغم غضب والدها الملك إلا أنه ظل صامتاً حتى أهانت ملكاً صالحاً لديه لحية. انظروا إليه، لحيته تشبه المقشة، سأسميه اللحية البشعة. ماذا دهاك؟ كيف جرؤت على إهانة هؤلاء النبلاء؟ أعلن الآن أنك ستتزوجين أول شخص يدخل من الباب، سواء كان أميراً أو جحاداً. وبعد يومين تحققت رغبة الملك عندما مر عازف في حديقته يعزف المزمار ويطلب إحساناً. أثار انتباه الملك فأمر الحراس بإحضاره إليه ونفذ قراره وأمر الأميرة بالزواج من العازف. صدم العازف وشعر بالسعادة وبكت الأميرة وعارضت، ولكن الملك لم يستمع إليها وأصر على إتمام الزواج، وأمر الزوجين بحزم قائلا: استعد للرحيل، لن تبقيا هنا، ستسافرين مع زوجك. وهكذا خرج العازف مع زوجته الجديدة من القصر إلى العالم المجهول. سافر بعيدا، وبعد عدة أيام وصل إلى غابة جميلة. أخبرني، من يملك الغابة الجميلة؟ إنه الملك ذو اللحية البشعة. كم أنا حمقاء. وصل رحلتهما إلى المروج الواسعة. أخبرني، من يملك المروج الواسعة؟ إنه الملك ذو اللحية البشعة أيضا. ياه، كم أنا حمقاء. ثم وصل إلى مدينة كبيرة. أخبرني، من يملك المدينة الجميلة؟ إنه الملك ذو اللحية البشعة. ياه، كم أنا حمقاء، ليتني ما رفضت. لما تقولين هذا؟ ألست زوجا جيدا لك؟ صمتت الأميرة وأخذها العازف إلى كوخ وحيد على أطراف المدينة، فشعرت بالذعر. ما هذا المنزل؟ إنه صغير جدا، أين هم الخدم؟ الخدم عزيزتي، علينا أن نفعل كل شيء بأنفسنا، لا يوجد خدم. كان هناك طعاماً محدوداً في الكوخ ونفذ سريعاً. جاهدت الأميرة في الطهي لأنها لم تعتد هذا، وساعدها العازف. قطع العازف بعض الصفصاف وطلب منها أن تصنع سلالاً. حاولت وجرحت أصابعها، فصرخ العازف غاضباً: لا تطهين ولا تصنعين سلالاً، أي صفقة هذه؟ أنت بلا فائدة، سأبحث عن شيء لك. صنع العازف المسكين بعض القدور والمقالي وجهز متجراً لتبيع فيه زوجته، وبسبب جمالها قام الناس بشراء أوانيها واستمروا في الشراء لأيام عديدة. وفي يوم جهزت متجرها على حافة الطريق، فمر جندي بحصانه وحطم لها كل القدور والمقالي، فحزنت الأميرة وبكت. سيحدث لي؟ ماذا سيقول زوجي؟ أسرعت إلى المنزل لتخبر زوجها. هل أنت غبية؟ كيف تضعين متجرك حيث يمر الناس؟ أنت لا تصلحين لذلك. لقد ذهبت إلى القصر وسألت عن وظيفة لك ووافقوا على تعيينك. ستعملين الآن كخادمة. وهكذا قامت الأميرة بكل أعمال التنظيف في المطبخ. كان عليها تنظيف الأرضية والمدافئ والأفران والأواني والمقالي والقدور. وفي نهاية اليوم كانت تحمل بعض اللحم لمنزلها. استمر ذلك لبضعة أيام حتى سمعت عن إعلان زواج ابن الملك الأكبر. رأت فرحة الجميع، ولكنها ظلت حزينة وهادئة. وجاء يوم الزواج واكتملت التجهيزات، واتجهت إلى النافذة لترى الحشود وقالت: لو لم أكن مغرورة لوافقت على الملك ذي اللحية البشعة، كم أنا نادمة. هل سمعت اسمي بالفعل؟ ها؟ مولاي، أنا آسفة، يؤلمني أن تراني بهذا الشكل. لا تقلقي، فلست وحدي، تعالي معي. اصطحبها إلى قاعة الحفل حيث يوجد جميع النبلاء بما فيهم والدها. ضحك الجميع لرؤية حالتها فشعرت بالألم لذلك. أنا آسفة لأني كنت وقحة معكم، لقد تعلمت الدرس. لا تقلقي يا أميرتي، فأنا زوجك العازف الذي عشت معه هذه الأيام، وأنا الجندي الذي حطم لك القدور والمقالي. لقد فعلت ذلك حتى تدركي بنفسك أن الغرور شر كبير، وهو أسوأ صفة يتصف بها إنسان. لقد تعلمت الدرس وذهب غرورك. هيا يا ملكتي، اقبلي يدي وتزوجي بي. تزوج في نفس اللحظة وعاش في سعادة أبدية. النهاية.